أول أيام شهر ذي الحجة المبارك، أسأل الله عز وجل أن يعينه علينا وعليكم للخير والمن والبركة. اللهم أعنه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أيها الإخوة الأحباب، الله عز وجل فضل بعض الأزمان على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الأيام على بعض. ففضل الأماكن، فمكة أفضل مكان على وجه الأرض، ففيها بيت الله الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وزادنا الله وإياكم الصلاة في المسجد الحرام. وفضل بعض الشهور على بعض، فشهر رمضان أفضل شهر في العام، وفضل بعض الليالي على بعض، فالليالي الأخرى من شهر رمضان لأنها احتوت على ليلة القدر فهي أفضل ليالي العام. وفضل بعض الأيام على بعض، فهذه العشر أفضل أيام الدنيا، هذه العشر التي تبدأ غدا إن شاء الله أفضل أيام الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منها، أي من هذه الأيام. قالوا الصحابة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأعمال، فالصحابة سألوه: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وأهله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. طبعا بكفل العشر أيام دول، طبعا هذه العشرة فيها يوم عرفة أفضل أيام الدنيا، ويوم العيد أفضل أيام الدنيا. العلماء بيقولوا يعني اليوم العيد ده اللي هو يسمى يوم النحر من أفضل أيام الدنيا. فجملة العشرة أعمل كده في العشرة، أصوم، وضع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسعة. طب أصوم يوم ويوم ويوم؟ أصوم يوم ويوم، يعني مثلا بكرة الاثنين صوم الأربعاء المغرب الساعة 2، ربنا سبحانه وتعالى يعني يرانا الصادقين، قول الساعة 2 مثلا، الساعة 2 إن شاء الله قول الساعة 2. فاستعمل، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. حديث حب الصيام كثيرة. الصيام يا جماعة يجلبك إلى العمل الصالح. أنت لما تصوم بتلاقي المصحف في إيدك، لما تصوم بتلاقي لسانك بتذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن. فالصيام أصلا من أفضل الأعمال، وآجله عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة 9 ذي الحجة أحتسب على الله أن يكفر سنتي يوم، وذلك فضل الله عز وجل. إذن تصوم اثنين وخميس في هذه الأيام، نسأل الله أن يعيننا العمل الصالح. من أفضل الأعمال طبعاً هو رقم واحد حج بيت الله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيت الله، اللهم آمين. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فحج فلم يرجع ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا الحج ده محتاج بقى دروس وحاجات تانية كمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، اللهم آمين. من أفضل الأعمال في هذه الأيام الأضحية، الأضحية لمن قدر عليها، وهي سنة فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. اللي ناوي يضحي من النهارده ما لا ياخذ بيه، ما يقصش الاظافر ولا يقص الشعر. قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن اظفاره وشعره حتى انت لا حتى اضحي. يعني ساعه بالنسبه للاضحيه عاوز تقص ظفرك ماشي، عاوز تحلق ماشي. بعض اهل العلم قال ان ذلك تشبه بالكحل. بعض اهل العلم قال ليه يعني ما نقصش اظافري ليه وما احلقش شعري ليه؟ بعض اهل العلم يعني جابلها عله ان انا بتشبه بالكحل. المحل الوحل يا جماعه الذي يوحي من الميقات عليه حاجه اسمها محظورات المحرمه. ان انا لما اقول لبيك اللهم عمره مثلا متمتعا بها الى الحج، او لبيك الله حجه بيبقى عليها محظورات لغير ما تحلى من الاحرام. منها ايه؟ اللي انا ما احطش راسي. منها ايه؟ اللي انا ما البسش الثياب المفصله عليها، القميص والبنطلون والحاجات دي، بلبس الرداء والازار. تمام؟ منها ان انا ما بقصش ضوافر. منها ان انا ما بحلقش شعر. احلق امتى؟ لما اتخلى. تمام؟ فبعض اهل العلم قال ذلك. فهذا فضل عظيم. الاضحيه يا جماعه طبعا عارفين اسعار غاليه والحاجات، بس انت بتعامل الكريم، انت تعامل الملك. والمقصود من الاضحيه يا جماعه مش كثره اللحم ولا هذا، المقصود من الاضحيه انهار الدم. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. طب مش قادر، مش قادر. ممكن اثنين عزكم الله في عينك في بقر، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، كل واحد ياخد ربع، ممكن خمسة، ممكن ستة لغاية سبعة، يبقى كل واحد كام؟ سبعة. تمام؟ طبعا الأضحية برضه محتاجة شرح كتير. من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز. طبعا لا شروط في السن ولا شروط في السن. النبي قال لنا مع قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا الا مسنا. البقر اللي غالب الباب ده بتاعتنا يعني بيتبقر يبقى عنده سنتين. يبقى عنده كام؟ سنتين. الحاجه الاخيره من الشروط المهمه ان انا اذبح بعد صلاه العيد. اذبح انت بعد صلاه العيد. فمن ذبح بعد صلاه العيد فهو صلاه سنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. قبل الصدقة يعني يوم عرفة مثلا صدقة من الصدقة، صدقة من الصدقة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا اغتنامها في الأيام المباركة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا اغتنامها والعمل الصالح فيها ابتغاء وجهك الكريم، وارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم امين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وكل عام وانتم بخير.